عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المساء جادلني أحد المتابعين حول قضية المقصد السياسي في وظيفة النبي، لأنني أتحدث كثيرا عن قراءة الفلاسفة للنبوات، يعني هم ينظرون إلى النبي على أنه صاحب وظيفة سياسية هدفه الرئيسي إقامة الدولة، وكل المحتوى والمضمون الديني من شريعة من عقائد كلها تصب في هذا المصب، إقامة الدولة، وبالتالي يجب قراءة كل الأحكام، كل الشرائع، كل العقائد التي يقدمها النبي بناء على كونه يستهدف إقامة دولة، وهذا سوف يختلف بدرجة كبيرة جدا عندما نقرأها كأشياء وأحكام مقصودة لذاتها. يعني سوف نخرج بمسارين مختلفين كثيرا. فيقول الأخ: ما هو دليلك على هذا الشيء؟ يعني أنت تزعم بأن هذا النبي يؤدي وظيفة سياسية، فأين الدليل؟ وطبعا هذا ليس قولي، يعني هذا هو الرأي الشائد عند الفلاسفة، لكن هذا السؤال أثار لدي معلومة مهمة وظاهرة جميلة أن نتعرف عليها، وهي احتجاب الواضحات. يعني في كثير من الأحيان تكون الأشياء محتجبة وخافية، ليس لأنها صغيرة أو هامشية أو غير مرئية، بل لأنها واضحة إلى أقصى درجة، يعني فائقة الوضوح. وفي ذلك قال الشاعر عن الشمس: وما احتجبت إلا لكشف حجابها، ومن عجب أن الظهور تستر، ومن عجب أن الظهور تستر، يعني يتعجب أن ظهور الشمس وقوتها وسطوتها هي التي تجعلها خافية، لا نستطيع رؤية الجرم نفسه لشدة الانكشاف والوضوح. أيضا يوجد ظواهر في الحياة تخفى علينا من شدة الوضوح والظهور، كما يقال في المثل الإنجليزي أن بعض الأشياء يكون البحث عنها كما تبحث السمكة عن الماء في البحر. يعني السمكة عندما تبحث عن الماء، لو نفترض أن سمكة ما تبحث عن ماء، فهي لا تستطيع أن تجده وهي وسط الماء، الماء يحيط بها من كل مكان، لكن لن تستطيع أن تميز الماء بحكم أنها في وسط الماء. فهذه هي الظاهرة التي تخدعنا أحيانا، شدة الوضوح يكون هو السبب في الخفاء. أنا قلت للأخ هذا، قلت له: ما رأيك لو أن شخصا رأى أحدا يتجه إلى مكة، رأى سيارة تتجه إلى مكة، ثم يسأل يقول: ما هو الدليل على أنه يتجه إلى مكة؟ يعني كأنه يبي السواق يطلع ويقول: أنا رايح لمكة. أنت تشوفها رايحة إلى مكة، متجهة إلى مكة، فكيف تتساءل عن الدليل؟ هذا هو واقع يعني النبوات. شخص أتاه وقضى على كل القوانين وكل الأنظمة والشرائع، وأقام مشاريع جديدة ونظم علاقات، وكان هو المحور لكل الناس، ويعني أسس دولة وأكملها، وفعلا ثبت أنها نمت وتطورت، وكان يتحدث عن نبوات وفتوحات في المستقبل. ماذا تريد أكثر من هذا الدليل على أن وظيفة سياسية، على أنه يؤدي رسالة سياسية وظيفة سياسية؟ يعني هذا هو الدليل الواضح، أن الحياة كلها، حياته هذا النبي من أولها إلى آخر حياته الرسالية، كانت عبارة عن نشاط سياسي. فهو لم يستطع أن يلاحظ هذا الشيء، يعني ما أقنعه أن الفعل كلها السيرة تتجه إلى إقامة دولة. يريد دليل يعني على غرار الأدلة التي تقنع الحشوية، يعني نص أن هذا النبي مبعوث من أجل إقامة دولة. هو تصرف و يعني قام بوظيفة سياسية على أكمل وجه، وفعلا نجح في بناء مشروع سياسي عظيم للعرب. وطبعا هذه الوظيفة هي بتكليف إلهي، يعني بحكم أنه نبي لا شك أنه قد كلف بهذا الأمر وهذه المهمة، وفعلا تكللت بالنجاح. هذا ما أردت قوله للأخ الكريم.